الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة كتاب شرح الفتوى الحموية الكبرى الشرح للشيخ صالح بن عبد العزيز على الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه على خيره طبعا الفتوى الحموية الكبرى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا ونحن في ليلة الأربعاء ليلة الثالث من ربيع الثاني لعام 37 و400 ألف الموافق ليلة 13 من الشهر الأول لعام 16 و2000 قد وقفنا على صفحة 53 و300 تفضل أقرأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق ولا نعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض وكيع وعبد الرحمن المهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوي وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب وفي حكاية ألفاظهم قول إلى أن قال ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل هذا يدل على أن أئمة الإسلام من المتقدمين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين والمشاهير كلهم على عقيدة السلف الإيمان بآيات الصفات على ظاهرها من غير أن يتعرض لها بالتحريف الذي يسمونه التأويل فأنت يا مسلم يا سني إذا كنت على عقيدة السنة فأنت مع السواد الأعظم من أئمة المسلمين أولهم النبي عليه الصلاة والسلام إمام الأئمة إمام الأولين والآخرين وسيدهم ما أول هذه التأويلات بل أخذ قرأ القرآن على ظاهره ولم يبين للناس أن ظاهر مراد الظاهر كلام الله غير مراد أو أنه يحتاج إلى التأويل والتحريف كذلك الصحابة يبشرون بالجنة العشرة الخلفاء الراشدون مهاجرون أنصار كذلك طلابهم تلاميذهم التابعون وأئمة الإسلام المشهورون كلهم على أنهم قرأوا كتاب الله ومروا بآيات الصفات وفهموها على ظاهرها ولم يتعرض لها بتحريفات فإذا أورد عليك أحد فلان أول أو فلان قالك ابن حجر ولا النووي ولا قاضي عياض ولا هؤلاء كلهم من المتأخرين هؤلاء يعني بمجموعهم ما يأتون شيئا عند أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي ومهاجرين وأنصار هؤلاء جميعا 300 سنة أو أكثر من يعني تقريبا 3 قرون إلا قليل ما أعرف هذا التأويل فكيف الصح أن يكون هذا التأويل اللي هو التحريف هو الحق طيب الذين قبله ما عرفوه ما سمعوا به على ماذا كانوا حتما أنهم كانوا على الحق والله يقول فماذا عن الحق إلا الضلال نعم وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين ذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم قال ذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما هو الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيد كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال أسماء الله وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر قولا في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء. طبعا هذا يعني هو أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل الأشعري، وكما سمعتم الآن وكما قرأنا كلامه مطابق لكلام أهل السنة، ونصر مذهب أهل السنة نصرا مؤزرا، فكيف يقال أشاعر وأشاعر فرقة ضالة؟ نقول نعم، أبو الحسن الأشعري نفسه كان معتزليا ثم انتقل إلى مذهب الأشاعر الذي تمسك به الأشاعر المتأخرون، ثم رجع عن هذا المذهب اللي وسط بين مذهب الاعتزال وبين مذهب السنة إلى مذهب أهل السنة، وقال كلامه هذا الذي كتبه في كتابه اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين. والأشاعرة اللي ينتسبون إليه المنحرفون ينكرون صحة هذا الكتاب، أو ينكرون هذا الكتاب أو ينكرون إثبات هذا الكتاب لأبي الحسن، يقول لا ما ألفه هذا ملفق عليه، انتبهتم؟ فلذلك الذي شهر أو نشر مذهب الأشاعرة المذهب المنحرف من جاء بعده الرازي والباقلاني والجويني والغزالي، هؤلاء اللي نشروا مذهب الأشعري الذي تراجع عنه، أما ما تراجع إليه فقد أعلن أنه على مذهب أهل السنة والجماعة على ما كان عليه إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى كلام مسألة سبق أن ذكرناها لكن لا بأس أن تذكر مرة أخرى، حتى هل يقال اللفظ بالقرآن مخلوق أو لا يقال؟ يقول لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، لأن إذا قال لفظ بالقرآن مخلوق قال إذا قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، إذا قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ لأن هذه الكلمة لفظ، كلمة لفظ تطلق وراد بها المتلفظ به، المتلفظ به، فإذا هو قرأ القرآن وقال لفظ بالقرآن مخلوق وأراد المتلفظ به يعني القرآن نفسه مخلوق، هذا بدعة، القرآن ليس بمخلوق، القرآن صفة الله عز وجل، الله تكلم بالقرآن كلامه، حتى أن المسلم يستعيذ بكلمات الله التامة، فلو كان القرآن مخلوق ما استعاذ المسلم بكلمات الله التامة، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، الاستعاذة تكون بالخالق، فدل على الاستعاذة بكلمات الله التامة على أن كلام الله صفته وليس مخلوق من مخلوقاته، ليس مخلوق مخلوقاته وإنما هو صفته وكلامه. فإذا قال القائل لفظي بالقرآن مخلوق أو التلفظ بالقرآن مخلوق ويريد القرآن هو المخلوق، هنا صار مبتدعا، قال صار يقول بقول المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق. أهل السنة ماذا يقولون؟ القرآن كلام الله، كلام الله غير مخلوق، صفته جل وعلا. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق من مخلوقات الله. طيب هذا الآن يأتي واحد يقول لفظي بالقرآن مخلوق، إن قصد القرآن فقد قال بقول المعتزلة، قال بقول المعتزلة. ثم يأتي آخر يقول لا، لفظي بالقرآن غير مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق. إن تقصد لفظك أنت، كلامك اللي تتحرك بلسانك صوتك، هذا مخلوق، لأن العبد مخلوق هو أفعاله لله، صح؟ الله خلق العباد وخلق أفعالهم. فلما كانت هذه الكلمة إن استعملها المعتزلي دلت على أن القرآن مخلوق، ونستعملها الجبري ودل على أن الله لم يخلق أفعال العباد، ها؟ عفوا المعتزلي إذا قال لفظ القرآن مخلوق ويقصد أن الله لم يخلق أفعال العباد فهذا أيضا باطل. لما كان الكلام محتمل الحق والباطل ولم يرد في الكتاب والسنة فالواجب تركه واعتزاله. فلا نقول لفظ القرآن مخلوق ولا نقول لفظ القرآن غير مخلوق، لا نقول تلفظي بالقرآن أو اللفظ بالقرآن مخلوق، ولا نقول اللفظ بالقرآن غير مخلوق. هذه كلمات من ما أحدثه أهل البدع للتلبيس وترويج عقائده. وكثير من الناس يأتي بالحق ويلبسه بالباطل، وهذا من الخطورة. الله قال ولا تلبس الحق بالباطل. قد يأتي واحد يألف كتاب من 200 صفحة كله كلام جيد وكلام مستقيم، لكن يريد سطر واحد يدسه دسا في هذا الكتاب وينشر الكتاب، حتى إذا انتقد عليه قال الكتاب طيب خطأ، ولا هو أصلا ما ألف الكتاب إلا من أجل هذا الخطأ، من أجل ترويج هذا الخطأ. فهنا تكمن الخطورة، أن يأتي واحد بكتاب كله يعني مستقيم آيات أحاديث، لكن يريد أن يدس شيئا فيه، فأصل الكتاب كله الهدف منه هذا السطر أو هذه العبارة أو هذه الجملة أو هذه الصفحة، فهنا تكمن الخطورة. ولذلك الله يقول ولا تلبس الحق بالباطل، لا تلبس حق بالباطل، وهذا الخطورة هنا تكمن. يعني لو شيء باطل ظاهره باطل، باطل واضح، لكن إذا شيء ظاهره حق وباطنه باطل مشكلة، صار ملتبس بين الحق والباطل، فيروج هذا الباطل عن طريق الواجهة الحق اللي فيه. وذاك الله يقول ولا تلبس الحق بالباطل. وما هو ملتبس الحق بالباطل؟ البدعة. البدعة فهي لها وجهان، كم وجه لها؟ لا وجه، وجه حسن حيث أن البدعة عبادة للتقرب لله عز وجل، ليست فاحشة، ليست منكر، ليست جريمة، ليست أكل مال باطل، لا عبادة. لكن الوجه الثاني فيها أن عبادة غير مشروعة، فهنا تتكمل الخطورة. كونها عبادة، عبادة زين الحمد لله، قاعد تعبد الله، قاعد نعمل شيء باطل، ما شربنا خمر، ما فعلنا فاحشة، ما سرقنا، ما ضربنا، ما نهبنا، ما أجرمنا، عبادة، عبادة طيب، لكن هذه عبادة غير مشروعة، فيها تعدي على الشرع، فيها أحداث جاءت من الهوى ما جاءت من الشرع، فصار هذا الوجه اللي فيه هذا الوجه الباطل. فتأتي البدعة وجه حق كونها عبادة وقربة لله، وجه آخر كونها أمر محدث في الدين، فتكمن خطورته. ولذلك قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ قال لأن المعصية يتاب منها. أنت لو تنصح عاصي أسهل بكثير أن تنصح مبتدئ، لأن العاصي يمكن ربما يقول لك صح كلامك، الله يهدينا، أي والله عسى الله اللي هداك يهدينا، عارف نفسه أنه غلطان. لكن تعال تنصح واحد مبتدئ، ها؟ تجد هذا المبتدئ خطر جدا، يظنه على الحق وأنت اللي جئت تزعزعه عن الحق. ربما قالك تركت أهل الفواحش والمنكرات والحرامية والبواقين والمرابين وجئت لي في بيت من بيوت الله تنكر علي، لماذا أذكر الله أو لماذا أصلي أو لماذا أو لماذا. وذاك هنا بدعة الخوارج بدعة خطيرة جدا. لماذا؟ لأنهم يقتلون باسم الدين، تجد أحدهم يقتل ويكبر يعني طاعة لله ويسفك الدماء، ويقول لك هذا طاعة لله. شوف يعني ربما تجد إنسان عامي عنده من المعاصي ما عنده، عنده من التقصير ما عنده، تجد فيه رحمة أكثر من هذا الخارجي اللي عامل نفسه ما بعده ولا دونه في الدين وهو يسفك الدماء. لأن البدعة، البدعة خطيرة جدا والبدعة غلابة. يعني لو أن إنسان فيه بدع وفيه سنن تجد البدعة تغلب عليه والعياذ بالله، مفسدة. البدعة مفسدة، مفسدة جدا. فلذلك هي قالوا هي قرينة الشرك، كما أن شهادة أن لا إله الله قرينة ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله. ما الذي ينقض التوحيد ويضعفه؟ الشرك، وهو مقابل شهادة لا إله إلا الله. والبدعة تنقضها، تنقض شهادة محمد رسول الله. فهاتان الشهادتان الحق قرينتان، وهاتان الباطل، وهذان الباطلان قرينان. ما هما؟ الشرك والابتداع في الدين. نعم تفضل. قال كلام أبي يعلى في كتاب إبطال التأويل: تأصيل لغض أنواع التأويل الآيات الصفات والأمور الغيبية. وكتاب إبطال التأويلات ليس من كتب تقرير الاعتقاد الحق في الصفات من كل وجه، لكن يستفاد منه ما نقله شيخ الإسلام عنه في تأصيله في رد التأويل، لأن أبا يعلى وجماعة من المنتسبين لمذهب الإمام أحمد ذهبوا إلى الإثبات فغلوا في الإثبات حتى أثبتوا أشياء لم يصح بها الدليل أو لم يرد بها الدليل أصلا. ولكن الكتاب معقود لإبطال التأويل في أخبار الصفات، وهذا القدر أورد عليه أدلة كثيرة وأبطل تأويل المبطلين. ذكر فيه وجوب الإيمان بظاهر النصوص التي فيها الإخبار عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته، وأنه لا يجوز التشاور بردها ولا بتأويلها ولا بصرفها عن ظواهرها، بل الواجب حملها على ظاهرها وهذا حق. وإذا قلنا الواجب حملها على ظاهرها فإن الظاهر كما هو معلوم يقابله التأويل، والمجاز يقابله الحقيقة. فعندنا فيما تحمل عليه آيات الصفات وأحاديث الصفات، بل آيات وأحاديث الأمور الغيبية بعامة، أنه يجب حملها على ظاهرها وعلى حقائقها، ولا يجوز حملها على التأويل ولا على المجاز. فنحمل الآيات والأحاديث على الظاهر، والظاهر الآيات والأحاديث على قسمين: القسم الأول الظاهر الإفرادي، وهو الظاهر لللفظ بالألفاظ المفردة. كل الأمور الغيبية نحملها على الظاهر، نحملها على الظاهر، لا نحتاج أن نقول أنها مجاز ليست بحقيقة، ولا نحتاج أن نؤولها ونصرفها عن ظاهرها. كل أمور الغيبية نأخذها على ظاهرها ولا نعلم كيفيتها، الله أعلم. يعني مثلا الآن يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش، الموت أمر معنوي ليس مادي صح؟ يتجسد يوم القيامة الموت ويصير كبش، هكذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار: يا أهل النار خلود فلا موت. ماذا نحن نقول لما نسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول موت يأتي على صوت كبش ولا ما نقول؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا، فهذا ماذا نحن نقول؟ ها؟ نقول ولا ما نقول؟ خايفين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالموت على صورة كبش. إحنا إيش نقول؟ نقول يؤتى بالموت على صورة كبش، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ألسنا مؤمنين؟ والحمد لله بلى نحن مؤمنون. إذا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام نقول. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبرنا بأنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى ليلة واحدة، وعرج به للسمات العلى، ها، ورجع إلى بيته إلى فراشه في مكة، مصدق ولا ما مصدق؟ مصدق. إذا الله يقول عن الملائكة أنهم أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء لهم أجنحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن جبريل له 600 جناح، كل جناح قد غطى الأفق، يعني يغطي المشرق أو المغرب، الجناح له 600. صدق ولا نصدق؟ نصدق، ما نحتاج نأول. لكن كيف هذا الجناح؟ كيف هذا الصراط؟ كيف هذا الميزان؟ كيف هذا الحوض؟ كيف هذا النهر؟ كيف هذا الموت رسول؟ كيف؟ لا نعرف كيف. نؤمن ولا نحيط بالغيب علما. لو نعرف كيف ما صار غيب. الغيب ما هو الغيب أصلا، ما غاب عن حواسنا، لا نراه ولا نسمعه ولا نتذوقه ولا نشمه ولا نتحسسه، غيب. لكن أخبرنا عنه نؤمن به، بصفتنا مؤمنين صدق الله ورسوله نؤمن به، ما نحتاج نحرف ولا نأول ولا نستبعد ولا نبحث عن كيف، لأنه لو بحثنا عن كيف ما راح نصل أصلا، لأنه غيب. لو كان شهادة ما صار غيبا. والله يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذه ميزة المؤمن، يؤمن بالغيب. تقول له جنة ونار، يقول خلنا نشوف بعدين أؤمن. إذا قامت القيامة وظهرت الجنة والنار ما عاد يفيدك الإيمان، لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان. متى يفيد الإيمان؟ بالغيب، ما دام الغيب غيب. احفظوا هذه قاعدة، ينفعك الإيمان الآن والغيب غيب، أما إذا أصبح الغيب شهادة ما ينفع. واضح؟ فلا نحتاج نحن إلى التحريف ولا إلى القول بالمجاز، بل نقول بالحق. بعض الناس يقول يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش. لا لا لا، ده الموت مش كبش ولا عقل. شنك؟ إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بي على صورة كبش، أنا أقول لا موت ولا عقل، لا كبش ولا عقل، إيش أقول؟ أقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ أقول صدق رسول الله، والله الذي لا إله إلا هو أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش. طيب يأتيك في قبرك عملك الصالح أو غير ذلك، صح؟ العمل الصالح يأتي على هيئة رجل، ها؟ جميل المنظر، طيب الرائحة، حتى يقول له صاحبه من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، يقول أنا عملك الصالح. طيب والآخر الفاجر يأتي عمله على صورته رجل قبيح المنظر كريه الرائحة، يقول من أنت؟ يقول أنا عملك السيء. إحنا ماذا نقول عن عمل الصالح؟ يأتي على صوت رجل ولا ما يأتي؟ يأتي. شو الرجل جاي داخل القبر؟ ما في شلون، هذا علم غيب، إحنا ما نعرف شلون، ما نعرف كيف، لكن نؤمن بما أن هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به. واضح؟ طيب ما هو العمل الصالح؟ أليس العمل الصالح تسبيح وتهليل ووضوء وصلاة وصيام وقيام وطواف وسعي وصلة رحم وبر والديه، كل هذه أعمال وأقوال وأفعال، لا وبعض قلبي حياء وخوف وخشية، كل هذه أعمال تكون على صورة رجل صالح. تأتي إلى المؤمن الصالح على صورة رجل، نؤمن ولا نؤمن؟ نؤمن. والعكس، الزنا، الفواحش، الخمر، الكذب، ضرب الناس، الغش، كلها تتعصى صوت رجل قبيح المنظر إلى صاحب في القبر، نؤمن بهذا ولا نؤمن؟ نؤمن. هكذا نكون مؤمنين؟ إذا قلنا هذا لا، وهذا شلون، هذا مستحيل، هذا غير معقول، وهذا وهذا، صرنا والعياذ بالله غير مؤمنين. تفهمتم؟ أن المؤمن يؤمن بهذه الأشياء كلها، لكن العمدة عنده هل ثبت أو لم يثبت؟ قاله الله، قال رسول الله، صح عنه، لا يسع المسلم إلا أن يقول آمنت وصدقت. واضح؟ واضح ولا واضح؟ الحمد لله. طيب نحمل الآيات والحادث على الظاهر والظاهر الآيات والحادث على الظاهر والظاهر الآيات والحادث والظاهر الآيات والحادث على قسمين. القسم الأول الظاهر الإفرادي، وهو الظاهر الإفرادي مفردها، فيفهم الكلام على ظاهره في اللفظ، ولا يجوز أن يحال اللفظ عن ظاهره إلى شيء آخر، وذلك لأن تعريف التأويل عندهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، وسبب أنهم صرفوا عن ظاهره أنه لا يجوز نسبة هذا الظاهر إلى المنسوب إليه، وهذه مقدمة هي الدعوة. لماذا صرف اللفظ عن ظاهره؟ قالوا لأنه لا يجوز أن يوصف الله بصفات الأجسام، فجعل الدعوة هي البرهان، ولذلك من الباطل أن يسلط التأويل على ظاهر الألفاظ، كما في قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقوله سبحانه وتعالى فأجلوا حتى أسمع كلام الله، وقوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش وأشبه ذلك. فضلال هذه الآيات فيها إثبات الصفة على ما دل عليه معنى الصفة في اللغة، فاليد في اللغة ليست هي القدرة، لأنه إذا أريد بيد القدرة أو النعمة فإنها لا تضاف بل تقطع عن الإضافة، فتقول مثلا لفلان علي يد أو عندي لفلان يد، هذا جاء في كلام العرب وأرادوا بها النعمة، لأن النعمة تسدى باليد، ولكن لا يقال يد فلان علي ويراد بها النعمة، أو يد فلان علي ويراد بها النعمة، فإذا ثنيت أو أضيفت فإنه لا يمكن بحال أن يراد بظاهرها هذا المعنى الذي ذهبوا إليه، فيكون الذي ذهبوا إليه غلطا في اللغة، وأيضا فيه تأويل، والتأويل لا يجوز لهذا لأنه لا برهان عليه. إذا تبين ذلك فالواجب أن نفهم الآيات طيب. على ظاهرها. طيب ما الذي حملهم على التأويل؟ لماذا ما أخذوا بالقرآن على ظاهره؟ بل يداه مبسوطتان، نقول بل يداه مبسوطتان. ما الذي يحملك وتقول لا ليس لله يد، ليس لله يدان؟ ما الذي يحملك على ذلك؟ يقول الشيخ سبب ذلك صرفوه عن ظاهر، لأنه لا يجوز نسبة هذا الظاهر إلى المنسوب، قال أنه لا يجوز أن ننسب لله عز وجل يدين، لذلك لابد أن نؤول يدين إلى معنى آخر. فهذا الذي اعتمدوا عليه، هذا يسمونه المقدمة اللي اعتمدوا عليه، بما أن لا يجوز أن ننسب لله اليدين، إذن بل يداهم سطتان نؤولها إلى معنى آخر. تبهتم؟ من قال لك أصلا المقدمة له هذه صحيحة حتى تبني عليها مقدمة ثانية حتى تطلع بهذا النتيجة؟ ما هي المقدمة الأولى؟ اليد لا تليق بالله، لا يجوز أن نصف الله باليد. المقدمة الثانية بما أنه لا يجوز إذن لازم نصرفه إلى معنى آخر، صرفوا النتيجة اليد معناها القدرة، وصلوا النتيجة بمقدمة باطلة. من قال أصلا أنه لا يجوز أن تنسب اليد إلى الله؟ من قال لا يجوز بيه؟ لا يجوز بيه؟ من قال لك أنه ما يجوز؟ تبهتم؟ أصلا هذه المقدمة باطلة، بل نحن نقول لو كان لا يجوز لما وصف الله به نفسه ابتداء، لماذا رب العالمين يصف نفسه باليد ثم يترك الأمر لعباده يعرفونه ويطلعوا النتيجة أنها نعمة أو قدرة؟ كان من أول وصف نفسه بالقدرة أو بالنعمة، لماذا يصف نفسه باليد ويترك الأمر لعباده يخبطون، واحد يقول معناها القدرة واحد يقول معناها النعمة ويختلفون على ذلك، مع أن كتاب الله مبين حاميم والكتاب المبين تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، إلا آية الصفات تحتاج إلى بيان ما بينها. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي مهمته؟ أن يبين. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال اليد معناها القدر؟ يعني واضح أن هؤلاء على باطل. لماذا رب العالمين مباشرة ما قال عن نفسه بأنه قدرته نعمته استولى؟ ليش يقول استوى ويأتي البشر ويقولون استولى؟ ما رب العالمين ابتداء رحمة بعباده يقول لهم استولى؟ صح؟ ليه لما يصف نفسه بصفة ويترك العباد يخبطون يخبطون يخبطون حتى يخرجون من نتيجة؟ في داعي هذا؟ ما له داعي. لكن لما أنه ذكر نفسه بهذه الصفات ومدح كتابه بأنه حق، أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه أو خلفه، بأنه مبين، بأنه أحكمت آياته، بأن كل ذلك دل على أن الله المراد أو ليس المراد؟ والله المراد. ثم كون الله له يد، إيش المانع؟ إيش الانتقاص اللي في حق الله إذا قلنا له يد؟ أولاً ما الذي قال عن نفسي بأن له يد؟ الله أيقول عن نفسه ما لا يليق به؟ أليس هو أعلم بنفسه من خلقه؟ أليس هو أعلم جل وعلا بما يليق به وبما لا يليق به؟ فهو الذي ذكر نفسه ده. قال تبارك الذي بيده الملك، قال بل يداه مبسوطتان، هو الذي قال عن نفسه. كيف نقول لا يليق بالله؟ والله أيقول الله عن نفسه ما لا يليق به؟ يا عقلاء لو عندكم عقل، هل يقول الله عن نفسه ما لا يليق به؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ كلاما لا يليق بالله ويسكت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسكت عن أي منكر، لو واحد أكل بشماله، لو واحد قال كلمة خطأ، لو واحد أسبل ثوبه، لو واحد عير أخاه، لو ما يترك منكرا أبدا. لو شيء خطأ منكر يسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يصير هذا من الشر، لأن إقراره شر، فلذلك لا يترك أي منكر. فكيف يأتي لآيات الصفات التي لا تليق بالله، لا تليق بالله ويسكت عنها؟ يعني مقدمات عجيبة. قولكم بأنها لا يليق بالله، كيف يصف الله نفسه بما لا يليق به؟ وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت ولا يفسر الآيات بتفسيركم، ويترك الأمة خاملة نائمة غافلة حتى بعد 3 قرون يأتي لي نبهها بتعالي بالقرآن؟ هذا ظاهر غلط، ظاهر ما يليق بالله. والله يا أخواننا بعض الناس هكذا ينتفض إذا سمع الآيات والأحاديث التي تتعلق بالله. إذا قلت له يفرح الله بتوبة عبده، يقول الله يفرح؟ الله يفرح؟ سبحان الله، من الذي قال يفرح الله بتوبة عبده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الله بكلام باطل أو لا يليق به ويقول سبحان الله وأعوذ بالله، كأنه قلنا باطل. طيب أنت في حقيقة فعلك هذا تنكر على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. يد، صفة اليد لله صفة عظيمة تليق به سبحانه وتعالى، لو ما كان تليق به ما وصف بها نفسه ولا وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي في المخلوق صفة كمال، أي أحسن مخلوق بيد أو من غير يد؟ ها بيد. من أعطى المخلوق يدا؟ الله عز وجل أولى بالكمال من المخلوق، فمعطي الكمال أولى بالكمال. فنسأل الله العافية. يعني هؤلاء قدموا مقدمة بأن نسبة هذا الظاهر إلى المنسوب إليه لا يجوز، فلذلك يجب صرفه. ماشي؟ طيب. إذا تبين ذلك فالواجب أن نفهم الآيات على ظاهرها، يعني ظاهر اللفظ، فنؤمن به على ما دل عليه الظاهر. ولا نتشاور بتأويله ولا برده ولا بضرب الأمثلة إلى آخره، بل نؤمن بأن الله عز وجل وصف نفسه بذلك ولا نخوض فيه. والقسم الثاني ظاهر التركيب أو ظاهر الجمل، وهو ما يفهم من ظاهر الكلام بمجموعه لا بمفرداته، فإن المقصود من الكلام يفهم المتكلم المخاطب بما يريد، وقد يفهم المخاطب المخاطب بمفردات الكلام، وقد يفهمه بمجموع الكلام. فإذا ظهر المراد بمجموع الكلام سمي ذلك ظاهرا تركيبيا، والأول ظاهر إفرادي أو لفظي. نعم، الظاهر ظاهرا، ظاهر لمفردات الكلمات وظاهر لتركيب الكلمات. يعني الجملة لما تكون في تركيب معين لها معنى آخر، لها معنى آخر حسب التركيب، يسمونه حسب السياق. فكلمة العين، العين هذه كل ما تضعها في جملة يختلف معناها اختلاف كبير. فإذا قال رأيت بعيني، هذا يختلف فيما لو قال شربت من العين، يختلف فيما لو قال جاء محمد عينه، يختلف فيما لو قال أرسل الملك عيونه. ألا تلاحظ أن الجمل هذه كلها في كلمة عين الأولى والثانية والثالثة والرابعة، لكن المعاني واحدة ولا مختلفة؟ مختلفة، مختلفة اختلاف كبير. كلمة رأس هذه ممكن تختلف اختلافات كثيرة جدا، في رأس طريق، في رأس مال، في رأس موضوع، في رأس إنسان، في رأس مثلا آلة، في أشياء كثيرة، في رأس جبل، في رأس وادي، في رأس الشارع، في صح ولا لا؟ كل ما وضعت لها كلمة أخرى تغير معناها. فالظاهر في التركيب، تركيب الكلمات لها ظاهر، مفرد الكلمات له ظاهر. هم يأتون إلى ماذا؟ إلى المركب، يقول شوف واخفض لهما جناح الذل من الرحم، اخفض لهما جناح الذل. يعني شو الانسان عنده جناح يخفض حق والديه؟ كله كلمه واخفض جناح الذل من الرحمه ايش تفهم منها؟ ها تفهم منك خليك مؤدب، خليك رحيم، خليك ايش يعني بار بوالديك. تركيب هذا المعنى، لان التركيب نفسه يدل على هذا المعنى. انتبهتم؟ ولذلك الان نحن في كلامنا العادي المتبادل ما زلنا نستعمل التركيبات. يقول فلان شفت الأراضي هذه بلعها كلها، ايش تفهم بلعها؟ شفت الأراضي هذه كلها كم فدان بلعها كلها، شلون بلعها مثل ما يبلع سندويش؟ يعني في حد يفهم هذا الشيء؟ في واحد يفهم انه بلعها يعني سواها سندويش واكله؟ ها ها حد يفهم؟ واحد يقول فلوس الأيتام هذه أكلها كلها، يعني كلها شرفية أكل وأكل، لا ما حد يفهم. فلان أقمتوه، وين أقمتوه؟ هل معنى أقمتوه أنه خنقوه يعني؟ ها؟ لا أقمتوه، لا واضح الكلام نفسه التركيب يعطيك معنى. ولذلك بعض الناس لما يأتي يترجم قد يترجم من لغة إلى لغة فيصعب عليه إذا ما يعرف التركيب. ولذلك أكثر انحرفوا في باب الأسماء والصفات أعاجم ما عرفوا التركيبات، فسروا الكلام تفسير تفسير حرفي، تفسير حرفي كلمة مكانها كلمة، ها كلمة عربية تحط مكانها كلمة إنجليزية، كلمة إنجليزية تحط مكانها عربية. ما ليس على كل حال يأتي السياق يأتي المعنى الصحيح. الحين إحنا نقول تو الناس، إيش معنى تو الناس؟ يعني لسه بدري صح؟ ها تعال فسح، حط بالانجليزي تو الناس، الناس معناها بيبول، التو حط شنو انقذني ما يركب تو الناس هذه عرفت لا صح؟ يعني لو تجيب كلمه ناس بالانجليزي تحط هذا ما يطلع نفس المعنى اللي انت يقصده المتكلم يقول تو الناس صح. اذا اراد بالانجليزي يقول بدري، ايش يقول بدري؟ يعني لسه بدري ها هل اللي قال؟ أنا ما أعرف. طيب لكن لما قال تو الناس ترجمها نفسها ما تطلع صح ولا لا؟ فهكذا هؤلاء اللي انحرفوا في باب الصفات يأتون الآيات ها ويفسرها تفسير لفظ مكان لفظ. ما معنى تجري بأعيننا؟ العرب يعرف يفهم الشيء تجري بأعيننا يعني بعنايتنا بمرأة منه. لكن ذاك راح فسر تدري بعيوننا، جاب كلمة عين حط مكانها كلمة وحط كلمة، يطلع كلام غلط، يطلع كلام غلط. أنا أقول فلان أنت على رأسي، بالعربي على رأسي يعني ها فلان. إيش تقول هذا؟ I put your modern head، ما تطلع غلط، يطلع الكلام. فهم هكذا انحرفوا، أخذوا يفسرون الكلمات حرفياً فأعطتهم معنى باطل ما يليق بالله. كيف سفينة نوح تجري داخل عين الله؟ لا لا لا، إذن الله ما له عين، لأن إذا قلنا تجري بأعيننا سفينة تجري بعين الله يعني لا الله ما له عين. لا ليس، لم يرد الله عز وجل بأن السفينة نفسها داخل عين الله تجري فيها عشان أنت تجي تفسر التفسير هذا عشان تقول الله ما له عين، لا، وإنما بمرأة من. هل هذا تحريف؟ لا ليس بتحريف، هذا هو معنى، هذا هو معنى. لذلك ظاهر الكلام هو ما يتبادر للذهن سواء مفردات أو مركبات من الكلمات. ما تفهم مفردة تقول أكلت مثلا خبزة، ما هذه؟ تقول خبزة خبزة خبزة الرغيف خبز معروف. لكن لما تضعها في جملة معينة كلمة أكلت ممكن تأتي بمعنى آخر لما تركبها، مثل ما قلت فلان أكل الأراضي هذه كل الأراضي ما أكلها فلان، كيف ما أكلها؟ يعني معنى سرقها صح ولا لا؟ أنا نفهم منك أكلها يعني سرق، يعني أخذ بغير وجه حق صح؟ لكن الكلمات الظاهر هو ما تبادر الذهن. هم ما فهموا كلام الله ولا كلام رسوله. ولذلك ذكر العلم أن أكثر الذين انحرفوا في باب الأسماء والصفات أعاجم ما يعرفون تركيب اللغة العربية، فلذلك وقعوا في التحريفات حتى زعموا أن هذا هو الحق، هذا هو دين الله، لأنه ما يليق بالله. يقولوا ما يليق بالله، ما يليق بالله، وطاحوا على تحريف وتأويل ومجاز، وبالنهاية الله ليس له أسماء وصفات والعياذ بالله. نعم نعم. وظاهر التركيب هذا كما في قوله عز وجل: قد مكر الذين من قبلهم. فالآية ولم يفهم منها أحد أن فيها إثبات صفة إتيان الله بنيان الكفار من القواعد، لأن المراد هنا بالتركيب أنه إتيان عذاب الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى. وهذا يفهم من الظاهر التركيبي للجمل، فإذا أتيت إلى قوله فأتى الله لقلنا في إثبات صفة الإتيان، لكن هذا غير مراد، لأن فأتى الله ما نفهمها مع الجملة. نفهمها مع الجملة صح. الآن لما تكلم مع واحد من الهاتف وهو في بلد ثاني، فقال كذا، فلما قال كذا جئت من بموضوع آخر، هو معنى جئت أني أنا ركبت وطرت وسافرت وجئت، فأنت أعطيته، ما أعطيته يعني كلمته مرة، أعطيته يعني دفعته مرة حسب السياق. هؤلاء مكروا، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله، هل أتاهم يعني جاءهم؟ لا، أتاهم عذاب الله. تتأول، ما قال أتاهم عذاب الله، لا، هذا السياق معناه هكذا، السياق تركيب الكلام معناه الذي أتاهم عذاب الله، ليس الله أتاهم من عرشه إلى مكانه، لا لا ليس هذا المراد أبدا، ليس هذا المراد. نعم، شوف كل أهل التحريف هكذا طريقتهم. يعني أنا سمعت واحد معتزلي إباضي يتكلم عن علو الله عز وجل، ينكر علو الله عز وجل، يقول إيش عن إبراهيم عليه السلام؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدي. قال وين ذاهب له؟ الله وين عشان يذهب له؟ ها، هل معنى ذاهب يا رب بالله عليكم يعني أن الله مكان وراح يمشي؟ ما هو مقصود هذا أبدا، لكن ما يعرف هذه اللغة العربية ولا يفهمها. وإذا كان هو عربي ولا متعمق، أحيانا كثرة التعمق تجعله يحمل المعاني على صور بلاغية وعلى كنايات وعلى مجاز وعلى. وذلك أكثر علماء اللغة المتبحرون أيضا من المتأخرين منحرفون في الحديث، وهذا ما قرره العلم وذكره بسبب أنهم قالوا هذا صورة بلاغية وهذه استعارة وهذه كناية وهذه كناية عن الهيمنة، وإلا بالنهاية كلها الصفات هذه أول. نسأل الله العافية. نعم. بخلاف قوله مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذا واضح من الظاهر من الظاهر الإفرادي نفسه لا الظاهر التركيبي. كذلك في قوله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، هل في إثبات رؤية الله بالأوصاف كما يدعي غلاة الصوفية؟ الجواب لا، لأن المراد هنا الظاهر التركيبي، فظاهر آية التركيبي دل على أن المراد برؤية الله عز وجل هنا هو رؤية آثار ربوبيته في خلقه. ولهذا قال كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. سبحان الله، صحيح. إلى اليوم الناس تقول شوف ربنا ايش راح يسوي، شوف ربنا، شوف ربنا ايش راح يسوي فيه. سمعت شو ربنا يعني؟ راح ترى الله ذاته أو راح ترى أفعاله وانتقامه؟ صح، واضح، ما في راح تشوف ربنا ايش يسوي فيه يعني انك راح ترى الله بذاته، لا، ترى ما سيفعل الله، سترى انتقام الله، سترى نقمة الله عليه، سترى يعني ما يحقه الله به، ليس سترى الله ذاته. نستعمله، وحتى المتكلم والسامع متفقون على أنه ليس معنى سترى الله ماذا سيفعل به، أو سترى الله أن سترى ذات الله، أبدا. نعم. ولهذا لما قيل للشيخ الإسلامي إن هناك آية أجمع السلف على تأويلها، فقال شيخ الإسلام لعلك تعني قوله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله؟ فقال نعم. قد قال مجاهد والشافعي يعني قبلة الله. فقال نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما، وهذا حق. وليست هذه الآية من آيات الصفات، من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، والمشرق والمغرب الجهاد. فهذه الآية أصلا ليست من آيات الصفات، حتى يقال إن السلف أول آيات الصفات، بل المراد بالوجه هنا الوجه، وليس المراد بالوجه الذي هو صفة الله عز وجل. فقوله فثم وجه الله يعني فثمت الوجهة، وجهة الله التي أمركم بالتوجه إليها، وهي القبلة التي دل عليها قوله قبلها ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ما معنى فثم وجه الله؟ يعني فثم جهة الله، فهناك جهة الله. ليست الآية أصلا وجه الله يعني إيش؟ إثبات صفة الوجه لله عز وجل. هاي ليست كقول تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. كذلك الحقيقة منقسمة إلى حقيقة إنفرادية وإلى حقيقة تركيبية، وهذا البحث أجاد فيه شيخ الإسلام في أوائل المجلد الثالث من رده على الرازي، وهو لم يطبع بعده، لأن الرازي ذكر تأويل الآيات والأحاديث. فأصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تأصيلا عميقا قويا كعادته رحمه الله تعالى في بيان الظاهر والتأويل وأقسام الظاهر والحقيقة. المقصود أن هذا الذي ذكر أننا نؤمن بالظاهر، أن نؤمن بالظاهر ولا نتشاغل بالتأويل، هذا هو الحق. والظاهر على قسمين والحقيقة على قسمين. نقل أيضا عن أبي الحسن الأشعري صاحب الطريقة المنسوبة إليه والمعروفة قوله قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا واضح، لكن نحتاج إلى التعليق على قوله وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير مخلوق، إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج. فأسماء الله عز وجل سمى الله عز وجل نفسه، وأسماؤه مترادفة متباينة، أما ترادفها فباعتبار الذات، كلها تدل على الله عز وجل وذاته سبحانه وتعالى. فذات العليم وذات القدير وذات الرحيم إلى آخره، وهي متباينة باعتبار أن كل اسم فيه صفة ليست في الاسم الآخر، فالقدير فيه صفة القدرة والرحيم فيه صفة الرحمة إلى آخره. والله عز وجل لم يزل متسميا بهذه الأسماء قبل أن يخلق الخلق. والمعتزلة يرون أن هل أسماء الله مترادفة ولا متباينة؟ هي مترادفة باعتبار ومتباينة باعتبار، لدلالتها على ذات الله عز وجل هي مترادفة. ها؟ أنت تعبد الله أو تعبد العليم أو تعبد الخالق أو تعبد السميع أو تعبد البصير، كل هذه كلها أسماء لشيء واحد، هي لله. هو السميع، هو البصير، هو العليم، هو القدير، هو الخالق. فهذه الأسماء باعتبار دلالتها على الله الواحد هي مترادفة، كما يقال فيصل، العتيبي، أبو غازي، أبو محمد، الطالب اللي ساكن في جابر علي، اللي كلها مواصفات يدل على شخص واحد، صح؟ هذا اسمه مترادفة باعتبار دلالتها على شخص واحد، هو نفسه. لكن من حيث المعاني تباينة، فالله السميع يعني ذو سمع ويسمع، البصير ذو بصر ويبصر، العليم ذو علم ويعلم، فقطعا أن السميع حيث المعنى غير البصير غير العليم غير القادر غير صح، فهذه معاني مختلفة. فصارت أسماء الله عز وجل لها باعتبار مترادفة وباعتبار آخر متباينة. باعتبار دلالتها على ذات الله هي مترادفة، هو نفسه السميع البصير العليم الخالق البارئ المصور، هو نفسه. وباعتبار أن هذه الأسماء كل اسم له معنى، في اسم يدل على السمع، اسم يدل على البصر، اسم يدل على القدرة، اسم يدل على العلم، اسم يدل على العلو، اسم يدل على الجبروت، وهكذا. هي مختلفة حيث دلالتها على المعاني ومتطابقة ومتوافقة ومترادفة باعتبارها ايش؟ دلالتها على ذات الله عز وجل. معتزلة نفوا أن يكون الله عز وجل له صفات. شوف لما قال إذا قلنا الله سميع وبصير صار اثنين، وعليم صار ثلاثة، وجبار صار أربعة، ومتكبر صار خمسة، وكل ما زالت أسماء وكل ما زالت ذوات. فقالوا تعدد الأسماء يدل على تعدد الذوات، أو كما يقولون تعدد القدماء، مع أنه واحد وأنتم جعلتوا له أسامي كثيرة. وهذا كلام باطل جدا جدا جدا، لأن هذا يدرك حتى في المخلوق. الأخ كونه رجل وكونه طالب وكونه متزوج وكونه مبركر فاسم وكونه حين جالس وكونه يد وكونه يشرب، هل كل ما ذكرنا له صفة صار واحد ثاني ثالث رابع خامس؟ ها؟ لا، هو نفس الشخص، فيه 100 صفة 200 صفة 300 صفة ويبقى هو شخص. بل لا يوجد شيء ما دام موجود إلا وله أكثر من وصف، ما في شيء ما له إلا وصف واحد، ما في ولا ما يبقى. هذا المعدوم، أي شيء موجود لو كان حقير لو كان ما له قيمة تجد له عدة أوصاف، أقل شيء له وصفة، صح؟ فيصير اثنين؟ لا. كيف؟ قالوا يعني أي شيء موجود له صفة الوجود، هذه صفة، ثم كونه موجود إما سيكون قائم بنفسه أو قائم بغيره، واحدة من ثنتين، ها؟ قائم بنفسه أو قائم بغيره. فمثلا هذه الزجاجة أول وصف لها موجودة المعدومة موجودة، وهي قائمة بنفسها، وزنها الوزن شيء إيش؟ قائم بغيره. فالوزن شيء له صفتان، موجود وقائم بغيره، والزجاجة لها صفتان، موجودة وقائمة بنفسها. وهكذا كل شيء مهما يكون حقيقي، لو ذرة لو حشرة لو كبير لو حيوان لو إلا وستجد له أقل شيء وصفا. فكيف تقول أن تعدد الصفات تدل على تعدد الذات؟ إذا كان هكذا، إذا ما في شيء إلا وهو متعدد. حتى لو كان معك كم عندك العيال؟ قال عندي ولد واحد، ما شاء الله ولد واحد، يسمع صار اثنين، يبصر صار عيال ثلاثة، يتكلم صار عيالك أربعة، يمشي صار عيالك خمسة، يدرس صار عيالك ستة. كل ما طلعت صفة بالولد، ولا هالولد صار الرجل هذا عنده 500 ولد، يقول ما عندي إلا ولد واحد. قلت لا، هو نفسه اللي يسمع اللي يبصر اللي يدرس اللي هذا، هو نفسه هو. تبعته؟ هكذا نحن نقول في حق الله عز وجل، له صفات متعددة ويبقى هو واحد، لكن له صفات كثيرة جدا، ليس ثم أحد له صفات بصفات الله عز وجل بقدرها وعظمتها وجمالها، ما في حد من خلق الله كله. فهل يعني هذا تعدد صفاته تعدد ذاته؟ الجواب لا. فأسماء الله باعتبار دلالتها على الذات هي مترادفة، وباعتبارها على دلالتها على الصفات هي متباينة. كل اسم يدل على صفة تختلف عن الصفة التي إيش يدل عليها الاسم الآخر، واضح؟ طيب كمل. والمعتزلة يرون أن أسماء الله عز وجل سماه بها الخلق، فلم يكتسب اسم الخالق إلا بعد أن خلق الخلق، ولا اسم القدير إلا بعد أن قدر، ولا العليم إلا بعد أن وجد شيئا يعلم إلا بعد أن وجد شيئا يعلم إلى آخره. فالخلق هم الذين كسبوا بهذه الأسماء بحسب ما رأوا من صفاته أو آثاره أو خلقه إلى آخره. فعلى هذا تكون الأسماء عندهم مخلوقة وهي غير الله عز وجل، وأهل السنة يردون هذا ويقولون إن أسماء الله عز وجل سمى بها نفسه قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب. وهذا ليس من صنع الخلق بل هو من تسمية الله عز وجل لنفسه، فهي الأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فأسماء الله لا يجوز أن يقال إنها مخلوقة، كذلك صفات الله عز وجل لا يجوز أن يقال إنها تفسر مخلوقات منفصلة، لأن الله عز وجل ذاته واحدة وليست صفاته سبحانه وتعالى مفكتا عن ذاته، يعني الصفات الذاتية والصفات الاختيارية حين تقوم به عز وجل ليست مفكتا عن ذاته. فكلمة غير في قوله لا يقال إنها غير الله تفهم الانفصال، وهذا يوافق معتقد الجهمية والمعتزلة الذين يفسرون الأسماء والصفات فيقولون إنها بمخلوقات منفصلة، ولذلك يستعملون كلمة غير. كذلك لا يقال إنها مخلوقة لأن القول بأنها مخلوقة من فروع القول بأنها غير الله. وقد مر معنا الكلام على اللفظ والملفوظ، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، لأن كلمة لفظ تشتمل على لفظ مصدر، فقد يكون المراد به التلفظ وقد يراد به الملفوظ، فلما احتمل هذا وهذا صار إطلاق قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق بدعة، لأن كلمة لفظ تحتمل أن يكون المراد بها التلفظ، والتلفظ الذي هو عمل الإنسان هذا مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. وإن كان قصد باللفظ المنفوذ فالمنفوذ كلام الله عز وجل، فلا يجوز أن يقول كلام الله مخلوق. فقوله والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم. لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال أتوقف ولا أقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق فهذا أيضا مبتدع. بل الواجب أن نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، فقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق هذا لا يجوز أن يقال، لأنه يحتمل مثل ما قال السلف: من قال إن لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع ومن توقف هجره. والبخاري رحمه الله تعالى هجره محمد بن يحيى الذهلي وأبو حاتم وأبو زرعة لما أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق كما قيل في الرواية. والبخاري رحمه الله تعالى أراد شيئا حقا، لكنهم من شدة من تمسكهم بالسنة ما اكتفوا منه باللفظ الغير واضح، لذلك تركوا التحديث عنه حتى مات رحمه الله تعالى، ترك المجلس وذهب إلى بلده فاستقر فيه مدة ثم توفي رحمه الله. لهذا تجد في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم لما ترجم البخاري قال: محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله سمع منه أبي وأبو زرعة، ثم ترك حديثه عندما كتب إليهما محمد بن يحيى النيسابوري أنه أظهر عندهم أن لفظه بالقرآن مخلوق. ومسلم أيضا دافع عن البخاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة وانحرف عنه بعد ذلك لأنه من تلاميذه الخاصين. ولما ترجم أبي حاتم مسلم قال: مسلم بن حجاج النيسابوري كان ثقة من الحفاظ له معرفة بالحديث، سئل أبي عنه فقال صدوق لأجل هذه المسألة. لذلك ينبغي على الذين ينظرون في التراجم طلاب العلم الذين يخرجون ويستخرجون الأقوال في الجرح والتعديل ألا يأخذوا ظاهر اللفظ دون أن يعلموا تواريخ الرواة وما حصل من الفتن التي حصلت وأثرها على الناس. لك القدر الله تعالى. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. البخاري ما سلم الكلام فيها.